تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في كتاب نور العيون: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش. قال رحمه الله: وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن سبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودانة بن أسد بن خزيمة، وهي ابنة عمته أميمة، توفيت بالمدينة سنة 20، وهي أولهن وفاة وأول من حمل على نعش رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من فضائلها أنها المعنية والمقصودة في قول الباري جل جلاله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومن ما صح في فضائلها رضي الله عنها ما رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم، أنها كانت تفتخر بأن تزويجها كان من الله عز في علاه، فكانت تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. ومما ورد صح في فضلها حديث أنس في البخاري ومسلم قال تقول: ما رأيت النبي، يقول أنس بن مالك: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها، أولم بشاة. ومما صح ما رواه مسلم، ما رواه البخاري أولا ثم ما رواه مسلم، ما رواه البخاري أولا أنها سئلت في حادثة الإفك، ولاحظ هذا، سئلت رضي الله عنها في حادثة الإفك عن عائشة رضي الله عنها فقالت: أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. تقول أم المؤمنين عائشة: فعصمها الله بالورع. شهادة وحال، ولسان الحال أبلغ من المقال. شهادة يدل على رزانتها ورصانتها وعلى ورعها، أنها سئلت عن عائشة والناس يتكلمون، لا سيما المنافقون، ويروجون شائعات عن أم المؤمنين عائشة وهي بريئة رضي الله عنها وأرضاها. في وقت الفتنة تظهر أصالة المرء ورجولته، آلا بل إيمانه وثباته على هذا الإيمان، حفظه لسانه عن أعراض الناس وعقائدهم، حفظه لسانه. بعض الناس خفيف حتى لو كان طالب علم، لكن عنده خفة وطيش، مجرد ما تقول له فلان قال هذا فلان، اصبر قليلا، اصبر، فإن أعراض الناس حفرة، كما قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس. أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها أو على حافتها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام. لا تتكلمن في عرض، لا تهتكن عرض لمجرد والله يقولون جاءني في تويتر، انشر تؤجر. هذه خفة وطيش، لا سيما ما يتعلق بأعراض المسلمين وعقائدهم. تقول أم المؤمنين عائشة عندما قالت: أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا، تقول: فعصمها الله بالورع. إيش الورع؟ تقدم ذكر الورع، وأن أكمل تعريف له هو تعريف الإمام البياقي في مقدمة كتاب الزهد، قال: الورع الوقوف مع الله عند حد كل علم، يقف، فإن بدا له صحة الدليل وقوة الاستدلال مضى، وإلا تقهقر إن تحير. قال الله أعلم، قال الله أعلم. طيب لاحظ الآن ما رواه مسلم من فضل زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت عائشة، قالت عائشة أم المؤمنين: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأنا أسوق النص قراءة بلفظه: لم أرى قط خيرا في الدين من زينب رضي الله عنها، وأتقى لله، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة. ولذلك وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أسرع كن لحوقا بي، أطول كن يدا، أي بالصدقة، وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى منها رضي الله عنها وأرضاها. هذا بالأمس فيه سؤال مهم وخطير جدا، يلفت أحد الإخوة النظر ويعطي نسبة مئوية لا أدري مصداقية هذه النسبة. يقول: كثير من الناس، هو ذكر طائفة، يقول: كثير من الناس لا هم لهم ولا انشغال عندهم إلا بفلان وفلان وعلان وعلان، وهم 50%. أنا أقول هذه مبالغة، هم 0.5%. هو يقول هؤلاء الذين يشتغلون ببنيات الطريق، قيل وقال وشائعات وفلان وعلان ويخطيه وفيه، يقول 50%. لا، أنا أقول إيه؟ 0.5%. ما أقول واحد، والله ما أقول. وليش ما أقول واحد؟ لأن واحد يدل على نضوج وتمام، لكن هؤلاء 0.5%. لأن الذي ينشغل عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن منهج السلف وعن حفظ القرآن وعن حفظ السنة، ينشغل من فجر رب العالمين، فجرية رب العالمين، بفلان وعلان وزعطان، هذا معناه أنه مو كامل. هذا نصف عقل ونصف حكمة ونصف تدبير، إذ لو كمل عقله لانشغل بربه، ثم انشغل بعيوبه، لانشغل بكتاب الله حفظا وتدبرا، ولانشغل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا وتدبرا وتفقها، وكان في ذلك كله، وكان في ذلك كله غنية له عن قيل وقال. وقف شوي، هذا بمن يعلن، هذا منهج تمييع وترقيع. قل للمحق أصبت، وقل للمخطئ أخطأت، قل للحق حق، وقل للباطل باطل باطل، وقل للبدعة بدعة، ولكن بعلم، كما قال أبو بكر الآجري في أخلاق العلماء: إن تكلم، هذا العالم الرباني تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم، إن تبسم تبسم بعلم، ها، وإن صلى صلى بعلم، ما يتكلم بجهل. رجل ثقيل رزين، حصان رزان، ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. إذن ما العصمة؟ أن نعتصم بالله. ما العصمة؟ أن نعتصم بكتاب الله. ما العصمة؟ أن نعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما العصمة؟ أن نعتصم بالعلماء الربانيين الذين جمعوا معنيي الحكمة، سنة رسول الله كما قال الشافعي: الحكمة وضع الشيء في موضعه. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يقول: أيهما أفضل، الجلوس في حلق الذكر ولو كان في نهايتها بعد الأذان، أم الذهاب إلى المسجد القديم والصلاة فيه؟ يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. وذكرت عن عدد من السلف من قبل أنهم كانوا يقولون لطلابهم: لو علمنا أن الصلاة خير من جلوسنا معكم لتركناكم ولانصرفنا نتوجه للقبلة ونصلي لرب العالمين. مجلس في مسجد رسول الله يكتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك ضد أعداء الدين والملة والعقيدة والإيمان والتوحيد. اللهم لا تتوفانا حتى ترزقنا جهادا في سبيلك بنصوص شرعية وقواعد للعلماء مرعية، ليس بهوج وخرق ها ومجرد جمهورية وتجمعات. نعم، فالجلوس في مجالس الذكر بلا ريب أنه أعظم أجرا. يقول: مجرد الصلاة في مسجد قباء يعدل أجر عمره، وهل التطهر في البيت يزيد من الأجر؟ أنا ذكرت هذا بالأمس، أن ذكر رسول الله لطهارة البيت قبل الذهاب إلى مسجد قباء، وإنما خرج مخرج ذكر موضع يخرج منه الإنسان طاهرا، وقد يخرج إلى مسجد فيتطهر فيه، وقد يخرج إلى سوق فيتطهر فيه، يكتب له الأجر، يكتب له الأجر كاملا إن شاء الله، ما في خصيصة، لأن الذكر ها هنا الذكر ليس مقصودا به، ولكن المقصود من الحديث هو الصلاة في مسجد قباء أيا كانت الطهارة في أي مكان كانت. نعم، وكذلك ذكرت أن صلاة ركعتين ليس مقصودا هو حصر الأجر بصلاة ركعتين، قد يصلي الإنسان ركعتين، وقد يصلي فريضة وسنة، وقد يصلي فريضة وسنة ووتر، أعني بالسنة الراتبة. يقول: كيف نرد على شبهة من يقول الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعبادة محضة، فلا يطبق عليه قاعدة العبادات التوقيفية، وإنما هو بمثابة الوسيلة إلى المطلوب والغاية؟ ماذا يريد الذين يتجمعون لإحياء ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه؟ نعم، تذكر مولد رسول الله وتاريخه يصيبنا بالفرح والسعادة، نسجد لله شكرا، نقول الحمد لله الذي أكرمنا بمولد رسول الله، ولد النبي صلى الله عليه وسلم فذلت الأملاك وناء الضلال وأدبر الإشراك، لكن ما يحملنا الفرح إلى خرق وإلى تصرف غير حميد ولا سديد. نقول لأولئك القوم من إخواننا ما يقول كفر، نقول لإخواننا ممن يحيون هذا المولد، نقول: ما الذي تريدون؟ عاد ولا عبادة؟ عاد ولا عبادة؟ إن قالوا عاد نقول هذا يعني إيش عاد، إيش تريدون بالعاد؟ طيب تعالوا، تعالوا إلى ما تصنعون: صدقات، عزائم وولائم، صلات، هبات، اجتماعات، ها، ذكر، والله المستعان.